بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل التتمة في باب الهمزتين من كلمة. توقفنا عند لفظ آمنتم إذا وصل بما قبله، أليس كذلك؟ نعم. هذا اللفظ جاء موصولا بما قبله في موضعين، في الأعراف والملك. قال فرعون آمنتم، وإليه النشور أيه؟ آمنتم. آمنتم. ما الحال؟ قنبل يبدل الهمزة الأولى واو في حالة الوصل بما قبلها بدليل وفي كلها حفص أبدل قنبل دي وفي كلها حفص دي في اللفظ اللي هو آمنتم اللي إيه؟ اللي جاء فيه 3 مواضع. لكن الكلام الجديد من أو الدليل وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. كيف ذلك؟ النطق يكون إزاي؟ قال فرعون وآمنتم وإليه النشور وآمنتم. في حل الابتداء خلاص، يبقى منطوقة بهمزة حقيقة محققة. خلاص، والباقون بتحقيق الايه؟ الهمزة في الحرف يعني. الهمزة في الوصل والابتداء. اللفظ الثاني أئنك. ده احنا كده دخلنا فين؟ في الضر، لأن كده هو آخر لفظ في متن الشاطبية. احنا قلنا ان احنا خدنا القاعدة العامة اللي هما البيتين الاولانيين وال196 والبيتين الايه الاخر اه لكن اما بالنسبة لي يا سيدي، وان همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلة فللكل ذا اولى ويقصره الذي يسهل عن كل كلا لا مسهلة. دي اللي جت في 3 الفاظ اللي هم في يونس الآن، واللي جت مرتين الآن وقد عصيت وإيه؟ أنا قد كنتم والآن قد كنت، ليه تستعجلون؟ واللي جت إيه؟ أآذ ذكرين حرم أم الأنثيين وآه الله أذن لكم، اللي احنا كنا خدناه في باب التجويد اللي بيسموه مد الفرق، إنك بتفرق بين الآن حصحص الحق والآن خفف الله عنكم اللي هي الإخبار وإلى الاستفهام. وبالآن الاستفهامي. فهو بيقول إيه بقى؟ إن جت همزة وصل بين اللام المسكنة اللي هي لام الآن للتعريف وهمزة الاستفهام اللي بدأت بقى في البداية، إيه اللي يحصل؟ فامدوده مبدلة لكل القراء، يعني يقولون الآن وقد عصيت الذكرين حرم. هو على فكرة 3 ألفاظ دول ايه اللي ايه اللي وقع فيهم هذا الحكم. بيقول ويقصره الذي يسهل. طب مين اللي بيسهل؟ احنا عندنا لا، احنا عندنا في الشاطبية، حتى احنا لحفص اقصد من طريق الشاطبية، لك القراءتان في هذه الايه؟ طبعا انتوا الاثنين واخدين اجازات وانتوا بتقرأوا ال3 ألفاظ دهم، قلت لك هاتها الوجهين وانت بتقرا. قال انا، وده المشهور عند الناس. والوجه الثاني التسهيل، هو بيقول التسهيل ما فيش فيه مد، يعني التسهيل انتوا لسه واخدينه بينا يعني قال انا وقد عصيت الذكرين حرم الله اذن لكم ام على الله تفطر. بس هو ده الحكم العام لايه؟ للقرآن. من طريق الشاطبي. عندنا مثلا كنا اللي قرأ علي وجه او قراءة او طريق طيبة اللي هو اسمها ايه؟ المصباح. المصباح من الطيبة لا يوجد فيها الا الابدال فقط. لكن انت عندك في الشاطبي اهو بالدليل ده اهو ان فيها التسهيل والابدال. ابدل له الابدال بقى اللي هو اتمد، اللي هو الالف اللي بينهم دي. ما هو هي والابدال الطبيعي ان بيكون حركتين، لكن هو تحول في هذه الامثله الثلاثه الى مد لازم ليه؟ لوجود اللام الساكنه بعد. لذلك هو بيقول ويمز وصلا بين اللام المسكنه. باقي الالفاظ اللي هي الفرشيه في هذا الباب جاءت فين؟ فين يا جماعه؟ في الضر. ما انا لسه بقولها بقى، هي النكم هنا مش هنا. فين؟ 199. وإن متى بالخلف قد مد وحده فسهل سما وصفا وفي النحو أبدل. أئمة. أصل أئمة دي هي كده كده بتاعة أهل سما لأنها همزتين. طب وأئنك اللي فوقها دي؟ اظهر بقى، ما احنا كنا بنقول إيه؟ ما هي دي بتاعة أئنك. لا يا راجل، ده ليه السبع ألفاظ بتوع السبع ألفاظ بتوع الشام التي لا خلف فيها. وهو هنا ضاف له كلمة أئمة المعروفة قطعا، بيقول إن اللفظ ده هو كده كده شغال، لأن هو يا جماعة إحنا قلنا في بداية الباب إن كل همزتين في بداية كلمة الأولى استفهامية إلا لفظ واحد وهو كلمة أئمة، فهي إيه؟ أصلية في الكلمة. هذه الكلمة داخلة قطعا مع أهل سما في إيه؟ في قواعدهم تسهيل وإدخال. لكن هو ضف هنا لهشام قال وأئمة بالخلف قد مد وحده. مد يعني ايه؟ يعني عمل إدخال. ده الكلام ده معطوف لمين؟ لهشام. وسهل سماء وصفا، يعني هو بدل ما تظن ان المسكوت عنهم بالتحقيق أم ذكر أهل سما إيه، مع إن هي داخلة قطعا في القاعدة، بس هو ظن إن لو قال حتى لا يظن أقصد القارئ إنه قال وبالخلف قد مد وحده، إذا المسكوت عنه إيه؟ تحقيق. فأنت تظن دي خارجة باستثناء مين؟ من سما، لا فعدهم تاني توكيدا. خلاص. وفي النحو إبدال، يعني قالوا إن قواعد النحو إن هي يعني إيه يجوز فيها الإبدال كأي همزتين إيه في بداية الكلمة. خلاص. وهو على فكرة دايما بيبقى يجيب، وهتحكي لكم لسه، احيانا مثلا يجيب اراء مثلا سيبويه في النحو، يقول ان ده احيانا في النحو لكن في علم القراءات ايه؟ لا. زي مثلا الروم، هيجي لك باب الروم والاشمام، هيقول ان سيبويه بيقول ان في ادخال، في يقصد روم واشمام في المفتوح، لان الغرض من الروم والاشمام زي ما انتم عارفين ان هو المبصر يرى الاشمام، والكفيف او الضرير يعني يسمع الايه؟ يسمع الراو. فانت لما تخرج المفتوح، وانا اصلا الغرض عندي من هذه من هذين الحكمين هو بيان هذا الحرف او حركه الحرف الذي وقفت عليه بالتسكين والاصل، طب انا هخرج المفتوح ليه؟ ففي سبويه بيدخل المفتوح، لكن في علم القراءات لا، هو المضمون بس والمقصود. شكلكم نسيتوه، هنجيله ان شاء الله. لفظ انك يا جماعه، انك لانت ابو جعفر، صح؟ اقرأ بهمزه واحده على الاخبار والباقون بالاستفهام. قال انك لانت اد. طب وامنتم؟ طب الكلام اللي او الابيات او الكلمات اللي جت معه في نفس البيت ذكرناها قبل ذلك، لكن هذه الكلمه التي انفرد بها مين؟ أبو جعفر. طيب هتقول لي في عندنا يا شيخ في البيت اللي بعديه بقى، وأخبر فلولة، هات كده الأبيات دي كده، وأخبر فلولة إذ تكرر إذ سواء إذا وقعت مع أول الذبح فاسأل صفات يعني. وفي الثاني أخبر حط سوى العنكب كبوه اعكسه، وفي النمل الاستفهام حم فيه ماكلة. انا مش هتكلم في البيت دلوقتي. ليه؟ لماذا؟ لان الابيات دي ملهاش هناك في الشاطبية في المقابل بتاعها يعني، او اللي هتتمم لها، الا في صورة هود او يونس. فاكرين لما قلت لكم ان الفرش فيه قواعد؟ ففي صورة عشان نتأكد. أول قاعدة هتقابلنا في الفرش في سورة الرعد يا جماعة اسمها قاعدة الاستفهام المكرر. هو بيجي في أول السور كقولك ايه مكرر في نفس الآية أو في آيتين متتالتين. مثال مثلا وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هو أنت كده كده هتتعامل مع الاستفهام ده بإيه؟ بالقاعدة بقواعده التي أخذناها من يسهل ويدخل ويحقق ويدخل لكن في قاعدة جديدة اسمها لو تكرر الاستفهام في نفس الآية أو في آيتين متتاليتين ماذا سنفعل؟ هناك من يخبر في الاثنين، وهناك من يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، وهناك من يخبر أو من يستفهم في الاثنين. دي قاعدة عامة لكن لم تذكر إلا فين؟ في أول استفهام قابلنا في القرآن في سورة الرعد. هتلاقي في سورة الرعد وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا فذو استفهام الكل أولا سوى، يعني قاعدة العام أن يستفهم الكل في اللي في الاثنين سوى نافع في النمل والشام مخبر وهكذا. هو هنا بإيه؟ بيتمم عليها. فأنا لو جيت خدناها دلوقتي إحنا ما خدناش إيه؟ فالشراح أحيانا اللي بيشرح الشاطبي أحيانا بيقول خلاص لما اننا بنتكلم في الهمزتين من كلمه ركز معايا، فاحنا ناخد قاعده الاستفهام المكرر دلوقتي، وهناك من يتركها لايه؟ للفرش مع صوت الرعد. للفرش مع صوت الرعد. فما فما انا اقول لك حاجه مش انا كاتبها في الكتاب ناخدها ماشي. انا طبعا اديت اشاره يعني ايه تكرر الاستفهام، هي في قاعده الاستفهام من كلمه نعم الهمزتين من كلمه في بدايه الكلمه، لكن تكرر الاستفهام في نفس الموضع او في موضعين. مذاهب القراء فيها من حيث الاخبار والاستفهام كالاتي: واحد الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني. ده مين؟ ابن عمرو وابو جعفر. قوله وان تعجب فعجب قولهم يقولوا ايه بقى؟ إذا إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. لكن لهما استثناءات. ابن عامر خد بالك دي قاعدة عامة إنهم يخبروا في إخبار في الأول استفهام في الثاني، لكن يستثنى من هذه القاعدة لابن عامر ما جاء في النمل والنازعات فعكس. عكس مع زيادة نون في موضع النمل في الواقعة واستفهم فيها. مثاله وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إننا لمخرجون. والنازعات يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا إذا إذا كنا عظاما نخرة. وهكذا في سورة الواقعة وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا لا إننا ولا أننا إننا ولا أننا إننا لما بعثوا استنى كده. بالفتح هتيجي الأبيات دلوقتي هتيجي الأبيات. أبو جعفر في الصفات والوقاع عكس أيضا كذلك قال إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثون إذا متنا وكنا ترابا إننا لمدينون. لا تم هي الأبيات هتجيب أنا ذكرت الأبيات في الآخر كله. طب القاعدة الثانية إن بيستفهموا في الأول بيستفهموا فين؟ في الأول ممكن لو احنا عايزين نجيب أبيات الرعد قال ما كرر استفهام نحو إذا إنا فذو استفهام الكل أولا سوى نافع في النمل والشام مخبر سوى النازعات مع إذا وقعت ولا. أين أنت يا زعيم؟ رقم اثنين الاستفهام في الأول والإخبار في الثاني هيبقى نافع والكساء ويعقوب لهم استثناءات. نافع ويعقوب في النمل والعنكبوت العقل، الكساء في العنكبوت استفهم في الاثنين. طيب رقم ثلاثة الاستفهام في الأول والثاني ده باقي القراء ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزه وخلف العاشر، لكن ابن كثير وحفص في العنكبوت اخبراه في الاول واستفهمه في الثاني. في باقي المواضع. ده 11 موضع. استنى شغال. ابن كثير وحفص في العنكبوت اللي هو ايه؟ العكس. فين بتاعت العنكبوت بتاعتهم دي؟ ما هو انت تعالى بقى، ممكن يكون مش مكتوبة. لا ما واستفهام. انا جايب الباقي لان العنكبوت ذكرت فوق. طب ازاي ابن؟ انا عايز بس افتكر حفص كان بيعمل ايه في الموضوع ده؟ برضه هندخل لا ما هو دي الموضوع. احنا بنوضح الان. اصبر بس. لا احنا كيفية ان من يخبر ومن يستفهم، ومن يخبر ومن يستفهم. اما انك تحفظ وتطلع وتعمل خرايط، هذا لا هو حفص اصلا، انا اللي بسأل على حفص ان انا عارف ان حفص بيستفهم. لا. اصل حفص بيتبع الرسم، يعني انت ممكن تلاقي الآية مكتوبة هنا على حسب ما انا ايه، لا على حسب القراءة اللي انا عايزها هنا. لكن هتبص للمصحف، حفص ممن يتبعون الشكل والرسم. بتاعت يعني العنكبوت حفص مثلا، تبع، يعني هي دي في المصحف انكم لتأتون. مش بتاعت العنكبوت. ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما لا سبقكم احنا من العالمين. يا شيخ، ولوطا اذ قال لقومه انكم لتأتون ده انا عشان الفاحشة، ده كاتبها هنا، الاولى مستفهمة. ده انا عشان كاتبها هنا لمين؟ ما هو الاول، ما هو بيستفهم في الاول ولا اخبر في الاول؟ ما هو عاكس كده يا ابني. بس واستفهام في الاول والثاني يستثنى لابن يستثنى كثير وحفص في اهو الاخبار في الاول والاستفهام في الثاني. يعني هو قال انكم لتاتون الفاحشه وبعد كده قال انكم لتاتون. ايوه يا زعيم، ما هو ده الاستثناء اهو. ايوه. هي بص، الباب ده ممكن يكون متعب في ايه، او يعني يلخبطك في ايه، ان هي قاعده عامه لفلان وفلان. يرجع يستسلم. ايوه يرجع يستسلم. وصلت؟ انا اعملها خلاصه اهي، يعني ممكن تكون اهي عندنا مثلا اللي هي الجدول ده، قلت اخبار اول واستفهام تاني ابن عمرو ابو جعفر ويستثنى لهم ايه؟ لابو عم... لابن عامر كذا مع ذلك وابو كذا. جعفر كذا. ماشي. وجبت في الخانه الثانيه استفهام اول واخبار ثاني، يعني عكسه. حلو كده؟ هيبقى نافع والكسائي ويعقوب ويستثنى لهم لنافع ويعقوب كذا وكذا والكسائي كذا. الحاله الثالثه بقى عكس الاثنين خالص، يعني الاول والثاني كان عكس بعض، اخبار واستفهام، والثاني كان استفهام واخبار ما عدا الاستثناءات. رجعت قلت الاستفهام بقى في الاثنين، وده الغالب على فكره عندنا، ده الاصل. ايوه الباقي لكن حستثني لابن كثير وحفص مين؟ في العنكبوت. في العنكبوت. اخبرها في الاول واستفهمها في الثاني. حلو. ده كده يبقى الباب ايه يا جماعه؟ انتهى. خلص. لكن هو محتاج منك بالفعل ايه؟ مذاكره وتدقيق شويه. كده انتهينا من باب الهمزتين من كلمه.